بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جالس سبحانه وتعالى مجلسنا بتصحيح المنهجية لطالب العلم في طرق التلقي للعلم الشرعي والاستفادة من كتب أهل العلم، ولعلي أعرض في هذا المجلس بحول الله سبحانه وتعالى أقول لعلي أعرض في هذا المجلس بحول الله سبحانه وتعالى لبيان بعض الآداب المتعلقة بمجالس العلم، وذلك لكي يكون طالب العلم على بصيرة بما ينبغي أن يكون عليه حاله حال الجلوس في هذه المجالس، فأقول بداية وأول ما أذكر به هو في ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم فيما يتعلق بباب الإخلاص لله سبحانه وتعالى وحسن القصد، فإن كثيرا من طلاب العلم يمنعه الخوف من الإخلاص لله سبحانه وتعالى، من عدم الإخلاص، الخوف من عدم الإخلاص يمنعه من أن يستمر في هذا الطريق، فيقول لو أنني أكملت طريقي في طلب العلم فإنني أخشى من العقوبة من الله سبحانه وتعالى فأترك طلب العلم وهذا يكون خيرا لي. وهذا من الأخطاء التي رأينا كثيرا من طلاب العلم قد وقع فيها، فلا ينبغي على طالب العلم أن يعرض أو أن يعرض عن طلب العلم خوفا من فساد النية ولا من التبعات، بل يستمر ويطلب العلم وهو في طريقه يصحح نيته لله سبحانه وتعالى. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وليتذكر طالب العلم أنه مسؤول عن صدقه وإخلاصه مع الله سبحانه وتعالى في طلب العلم، إذا ما كان قد شرع في طلب العلم أو كان قد توقف عن طلب العلم أو كان قد أعرض عن طلب العلم، فهو محاسب ومسؤول على كل حال وفي كل حال. وخير الناس من جعل في طلبه للعلم الإخلاص لله سبحانه وتعالى وحسن القصد، ولذلك جاء عن جمع من أهل العلم أنهم كانوا يقولون: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. قالوا طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. فينبغي عليه أن يستعين بالله سبحانه وتعالى، وأن يبادر الأعمار والأوقات، فإن من بادر بالنهل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون ممن تفضل الله سبحانه وتعالى عليه للخير والهداية والصلاح. وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال بعض أهل العلم: ومفهوم المخالفة من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. ويجتهد طالب العلم في الإخلاص لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وأيضا عليك بارك الله فيك أن تتواضع لله سبحانه وتعالى، وأن تعلم أن الله سبحانه وتعالى يزيد من تواضع له رفعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه. وكان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقول: من تواضع لله تعالى ورثه الحكمة، من تواضع لله تعالى ورثه الحكمة. ثم ينبغي على طالب العلم أن يجعل نصب عينيه أن المعلم الذي يتعلم منه العلم لا بد وأن يكون من خير المعلمين اعتقادا وعلما وعملا. وقد اشتهرت مقولة ابن سيرين رحمه الله تعالى حين قال: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. خرجه مسلم في مقدمته بإسناد صحيح. فإذا تخير طالب العلم المدرس الذي يدرس عليه ويتعلم عليه، ينبغي عليه أن يجعل نصب عينيه التواضع للمعلم، وأن يكون مجلسه مع معلمه بمنزلة مجلسه مع والده، ولو كان المعلم مثله في السن أو دونه في السن. فضلا عن أن يكون أسن منه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم الحديث. خرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والنووي، وحسنه الألباني. واحترام المعلم وتبجيله هو من سمات الموفقين من طلاب العلم، ومن نزع من صدره احترام المعلم وتوقيره فهذا دليل على فساد نيته وطويته. وذلك كما أسلفنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يتهيب سؤال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يتهيب سؤال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن آية، حتى أنه مكث سنة كاملة يتهيب أن يسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن هذه الآية هيبة له، كما في البخاري ومسلم. فإذا جلس طالب العلم في مجلس العلم ينبغي عليه، أو قبل ذلك ينبغي عليه، أن يسبق إلى مجالس العلم ولا يتأخر عنها إلا لعارض خارج عن إرادته. فإذا جلس اختار أنسب الأماكن وأقربها إلى المعلم، ما لم تكن له حاجة للجلوس في مكان أبعد منه، كأن يحتاج إلى أن يسند ظهره أو نحو ذلك لمرض أو نحوه. وهذا يدل عليه ما جاء في حديث أبي واقد رضي الله عنه عند مسلم وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل نفر ثلاثة فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال: فوقفنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو معذرة، فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. والله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه فيما هو متعلق بالمسارعة إلى مجالس العلم، قال سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فإذا جاء إلى مجلس العلم ينبغي عليه أن يجعل مجلسه ذلك مجلس انتفاع واستفادة لا مجلس انتقاد للمعلم، بل يجلس بين يدي المعلم جلسة المستفيد أو طالب الاستفادة، فإن هذا يكون سببا بحول الله سبحانه وتعالى لأن يبارك له في علمه. وكم من طالب علم قد حرم خير المعلم وعلمه بسبب جهله وحمقه في هذا الباب. فيجلس طالب العلم جلسة المستفيد من المعلم ويسأل عما يحتاج إليه أو يستمع إلى ما يحتاج إليه أو يستمع إلى العلم المعذرة الذي يلقيه المعلم، ولذلك إذا كان طالب العلم ممن شرح الله صدره ونوره تذكر دائما أن المعلم الذي هو بمنزلة الوالد كما في الحديث عليه أن يرفق به، أن يرفق الطالب بالمعلم، وكذا بالعكس. وإذا جلس في مجلس العلم لا يجلس لأجل الانتقاد كما سبق وذكرت، فإن مجلس الانتقاد يحرم طالب العلم من الفهم، فإن كثيرا من طلاب العلم ودوا لو أن المعلم يوافقهم في الاختيار وفي الترجيح، وهذا من الجهل، فلست أنت بمن هو الذي يلقي الدرس، وإنما أنت المتعلم. فمن كان يرى في نفسه أنه يجلس في مجالس العلم مجلس الانتقاد فما كان عليه أصلا أن يجلس في هذه المجالس، وإلا فمثل هذه المجالس هي أعدت لأجل أن ينتفع بها من أراد الانتفاع. وكثير من طلاب العلم بعد أن يمضي عليه مدة من الزمن تراه ينظر إلى ما كان ينتقده من الاختيارات التي كانت عند معلمه، يتحول إلى تلك الاختيارات وينتقل إليها. فإن من لم يتعلم في أصول الفقه والمصطلح وعلوم الآلة عموما لا يكون عنده من النظر ما يكون عند المعلم. ثم إذا جلس طالب العلم في المجلس لا ينبغي عليه أن يضيق على غيره من طلاب العلم في المجلس، ولا أن يكون سببا في إقامتهم من مكانهم فضلا عن أن يقيمهم هو من مجلسهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حديث ابن عمر لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه، ولكن الذي ينبغي على من سبق إلى المجلس أن يوسع لمن جاء بعده إذا كان هنالك متسع. ففي الحديث السابق حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولكن تفسحوا وتوسعوا. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وأيضا مما يذكر به فيما يتعلق بالمجلس أن المتعلم إذا رأى أخاه قد قام من مجلسه ويغلب على ظنه أنه راجع إلى هذا المجلس، كان يخرج لحاجة يسيرة، فلا ينبغي عليه أن يجلس في مكان أخيه، بل يترك المكان خاليا له حتى إذا رجع يجد المكان على حاله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. والحديث في الصحيح. فإذا جلس طالب العلم وتهيأ في الجلوس فإنه لا ينبغي عليه أن يلتفت في الدرس ولا ينشغل، لا ينبغي عليه أن يلتفت في الدرس ولا أن ينشغل، بل يجلس مجلس الإنصات إلى المعلم، يجلس مجلس الإنصات إلى المعلم. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلسوا بين يديه كأن على رؤوسهم الطير، كأن على رؤوسهم الطير. فيقبل على المعلم بكليته ويستمع وينصت. وينبغي عليه أن يحمل معه نسخة من الكتاب الذي يعلق عليه المعلم أو يشرحه، ويكون معه قلم للكتابة، وهنا أشير إلى مسألة، وهي أن المشايخ الذين تجالسهم يتفاوتون في طرق إلقائهم للعلم وطرق إرادتهم للحال التي يجب أن يكون عليها المتعلم. فمثلا من أهل العلم من كان لا يحب أن يرى أحد طلابه يكتب شيئا، وبعضهم يغضب إذا رأى الطالب لا يكتب في الدرس. فأنت ينبغي عليك أن تعلم ما هو حال هذا المدرس الذي تدرس عنده وتجلس إليه. ويكون ذلك بسؤالك قبل مجيئك إلى مجلس العلم عن طريقة تدريسه وتعليمه إذا استطعت، وإلا فإن ذلك لابد وأن يظهر لك في خلال جلوسك إلى المعلم. ثم إذا جلست فينبغي عليك أن تدون الفوائد التي تزيد على المتن، إما أن يكون ذلك شرحا له أو تعليقا لأهم فوائد المجلس وأهم الأصول والقواعد، وأحيانا قد تحتاج إلى كتابة اختيار الشيخ بنصه ولفظه، وينبغي عليك أن تحاول أن تكتب ما هو أقرب إلى لفظ المعلم، أن تكتب ما هو أقرب إلى لفظ المعلم. فإنك لا تأمن أن تخطئ في فهم مراده، فإذا ما رجعت بعد الدرس ونظرت فيما كتبته وجدت معنى آخر غير الذي كان في ذهنك، وهذا يحصل كثيرا ويتكرر كثيرا في مجالس العلم. فإذا كنت في خلال الدرس فينبغي عليك أن تقيد أهم ما أشكل عليك من المسائل حتى تعرضها بعد المجلس على المعلم، ولا تقطع حديثه إذا كان في التعليق أو الشرح للمتن، فإن قطعك لحديثه قطع لأفكاره وتسلسلها. وإذا سألت عما أشكل عليك من المسائل فلا بد وأن تستحضر ما سبق ذكره من التأدب والتلطف، لكي لا تحرم بركة العلم وعلم المعلم. ولا ينبغي على طالب العلم أن يعجل في الإشكال، فكثيرا ما يستعجل طالب العلم في تدوين الإشكال الذي يكتبه مما يترتب عليه أنه قد يعلق هذا الإشكال في ذهنه، مع أن المعلم قد يبينه ويوضحه فيما بعد في نفس المجلس أو في غيره. والله سبحانه وتعالى قد قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. فإذا انتهى من المجلس عليه أن يرجع إلى ما دونه وقيده من الفوائد والشرائد والمسائل، فينظر فيما فهمه من المسائل ويراجع فهمه فيها، ولا ينبغي عليه أن يكتفي بما قد سمعه في الدرس من المعلم فيقول قد سمعت من المعلم هذه المسألة وبيانها، فلا حاجة لمراجعة الفهم، وهذا أسرع الناس نسيانا للعلم. فهنا مرتبتان، المرتبة الأولى من المراتب الممدوحة في هذا الجانب، وهي أن يقوم طالب العلم باستذكار ما سمعه من المعلم وحده لوحده، فيراجع ما سمعه من المعلم. وهناك مرتبة أخرى هي أفضل وأكمل، وهي في أن يراجع ما سمعه من المعلم ثم يدارس أحد إخوانه فيما سبق من المسائل التي سمعها في الدرس. وكان السلف يقولون حياة العلم مدارسته، بل كان بعض السلف إذا لم يجد من يدارسه العلم جلس إلى دابته فيحدث بالحديث، كما حصل من بعض السلف إذا لم يجد من يجالسه جلس إلى دابته فيروي الحديث بإسناده، يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، وهي دابة. وفي مثل هذا الوقت قد يجلس طالب العلم إذا لم يجد من يذاكره العلم إلى زوجته أو إلى أبنائه، حتى وإن كان هذا العلم لا يفهمونه، ولكن بشرط أن لا يكون علما يعني لو ألقي إليهم يكون فيه مضرة عليهم، ولكن من باب استذكار العلم ومدارسة العلم. ولا ينبغي عليه إذا جلس في مجالس العلم أن يكون قد جاء في هذه المجالس شبعان البطن، فإن ذلك يحول دون فهمه وتعقله للمسائل. ويثير عنده الكسل والملل والخمول. ثم ينبغي عليه أن أنه إذا انتهى من المدارسة والمذاكرة أن يستعد للدرس الذي يليه والمجلس الذي يليه، سواء كان ذلك في نفس اليوم أو في يوم آخر، ويكون استعداده لمجلس العلم على مراتب. فليس المبتدئ في الطلب كالمتوسط، وليس المتوسط كالمنتهي، بل كل له طريقته في الاستعداد للدرس ولمجلس العلم. فمثلا على المبتدئ في طلب العلم أن ينظر فيما يناسبه من الكتب، فيما يناسبه من الكتب، فإذا كان مثلا له درس أو مجلس مع معلمه في الفقه فينبغي عليه أن ينظر فيما يوازي ذلك من الشروح للمبتدئين التي تبين المسائل وتوضحها بأسهل عبارة وأسلسها، وينبغي عليه أن يقدم كتب المعاصرين في فهم المسائل، فالمعاصرون كتبوا المسائل بلغة تقرب إلى فهم المبتدئ بخلاف من تقدم عليهم فإنه يكتبه بلغة ذلك العصر. وأما المتوسط فينظر في الكتب التي تناسبه والتي قد يكون فيها مناقشة يسيرة لأكثر من قول في المسألة وإرادات يسيرة على خلافها، وأما المنتهي فينظر في الموسعات من الكتب والكتب التي اشتملت على التوسع في باب علوم الآلة والأدلة والمعارضات والمناقشات والمناظرات العلمية. ولا ينبغي على طالب العلم المبتدئ إذا أراد الاستعداد للمجلس أن يكثر في النظر، ولكنه ينظر فيما يفتح عليه ما أغلق من العبارة وما يوصل إليه فهم المسائل إجمالا، حتى إذا جلس بين يدي المعلم كان مجلسه بين يدي المعلم إما تصحيحا لفهمه وزيادة لعلمه وتوضيحا لما أشكل عليه وبيانا لكثير مما يخفى عليه في تلك المسائل مما لم يفهمه في من خلال الشرح الذي قرأه. وكذلك ينبغي عليه إن استطاع أن يحفظ متنا علميا في كل فن من الفنون التي يقرأها على المعلم، وخصوصا أن بعض المعلمين لا يقبل أن يعلم إلا من حفظ شيئا من المتون في فنه الذي سوف يعلمه إياه. طيب، لعلنا نقف هنا لضيق الوقت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما قلنا وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن يجعله في موازين الحسنات، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. طيب إن شاء الله نجيب على الأسئلة إن شاء الله. طيب نبدأ أولا بأسئلة الإخوة في فاس. السؤال الأول يقول: ما هي الأسباب التي تصلح القلوب؟ ما هي الأسباب التي تصلح القلوب؟ أقول بارك الله فيك، هذا السؤال يعني الكلام فيه يطول، ولكن نجيب إن شاء الله إجابة مختصرة. أرجو أن يكون فيها إيضاح للمقصود. فصلاح القلوب مداره على ثلاثة أمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، فقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أخرجه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فالأول هو محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي ينبني عليه الدين كله والشرعة كلها ومرد جميع الشرائع إلى هذا الأصل العظيم، وهو محبة الله ومحبة رسوله. ومنه يكون التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنه يكون تعلم العبد عن محبوبه، وأعظم محبوب هو الله سبحانه وتعالى، وذلك يترتب عليه معرفة الأسماء والصفات. فمن عرف أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته فإنه بحول الله سبحانه وتعالى يكون ممن صلح قلبه، فإنها من أعظم الأسباب لصلاح القلب، وكذلك الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، والذي مداره على محبته صلى الله عليه وسلم. وأما الأمر الثاني فهو الولاء والبراء، وهو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وهذا من أعظم أسباب صلاح القلب، وهو مبني على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أحب الله أحب من يحب الله، وأحب من تقرب إلى الله، ومن كان على ما يحبه الله، ومن أحب الرسول صلى الله عليه وسلم أحب من اتبعه وأخلص في حبه صلى الله عليه وسلم لله عز وجل. والأمر الثالث وهو أن يحب الرجل أن يكون دائما في الازدياد من الخير والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا هو ما يسمى بمحبة أوامر الله عز وجل ومحبة شرع الله سبحانه وتعالى. فإن محبة أوامره سبحانه ومحبة شرعه هي من أعظم أسباب صلاح القلب، وعليها مبنى العمل الذي لا بد وأن يكون مصاحبا له محبة ذلك العمل. فعادت المسألة كلها أولها وآخرها إلى الأصل العظيم وهو محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومهما ذكرت من الأصول والمسائل فاعلم أن مرجعها إلى محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا باختصار والله أعلم. السؤال الثاني يقول: ما حكم من عاهد الله أن يترك المعاصي ولم يتركها؟ فأما من عاهد الله سبحانه وتعالى على ترك المعاصي فينبغي أولا أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أخذ العهد والميثاق على جميع الخلق على طاعته سبحانه وتعالى وعلى توحيده عز وجل، على طاعته وتوحيده سبحانه وتعالى. وإنك لو لم تأخذ على نفسك هذا العهد وهذا الميثاق فإن الله سبحانه وتعالى قد أخذ عليك هذا العهد، سواء عاهدت أو لم تعاهد، ولكنك بارك الله فيك بعهدك لله سبحانه وتعالى قد ألزمت نفسك إلزاما فوق إلزام، ومن أهل العلم يرى أن معاهدة الله سبحانه وتعالى على ترك المعصية والذنب داخل في النذر، وأن على من خالف في ذلك وأخلف ذلك العهد أن يكفر كفارة النذر وهي كفارة اليمين. وكفارة اليمين كما هي معلومة قول الله سبحانه وتعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. فالاحتياط أن يخرج هذا الأخ عن هذه العهود كفارة، إن كان عهدا عاما فهي كفارة واحدة، وإن كان عهدا خاصا لكل معصية يعني في أكثر من معصية يقول عاهد الله أن لا أرجع إليها، ثم في معصية أخرى يقول عاهد الله أن لا أرجع إليها ثم يرجع، فيكفر عن كل معصية عاهد الله سبحانه وتعالى فيها والله أعلم. الأخ يقول: رجل يعمل شرطيا في مكان لا يتحرك منه لمدة 6 ساعات فليصلي قائما دون التوجه إلى القبلة أم يجمع بين الصلوات؟ عليه أن يجمع بين الصلوات، الذي عليه أن يجمع بين الصلوات بشرط أن يجمع بين الظهر والعصر وأن يجمع بين المغرب والعشاء ولا يؤخر الظهر والعصر إلى وقت المغرب، وكذلك لا يؤخر المغرب والعشاء إلى وقت الفجر والله أعلم. وفي حكم الاضطرار، لأن وجوده في هذا المحل وفي هذا المكان لا بد منه، وفيه حفظ لأموال ولعله حفظ لأعراض وغير ذلك. يقول: ما حكم التنفل يوم الجمعة حتى يدخل الخطيب ويمكن أن يصادف وقت نهي وهو عند الظهيرة؟ التنفل يوم الجمعة قبل دخول الخطيب لا بأس به، ولكن إذا جاء وقت النهي فعلى الإنسان أن ينتهي وهو حين يقوم قائم الظهيرة قبل زوال الشمس، فلا يجوز أو لا تجوز الصلاة في هذا الوقت، والله أعلم. أخي يقول: رجال يعملون في محلات تجارية وعندهم مصلى يصلون فيه صلاة الظهر والعصر فقط، وعندهم مسجد يسمعون منه صوت المؤذن، فليجوز لهم الصلاة في هذا المصلى دون الذهاب إلى المسجد؟ لا، لا يجوز لهم الاقتصار على الصلاة في المصلى، بل يجب عليهم أن يذهبوا إلى المسجد، فليصلي هذه الصلاة حيث ينادى، هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، الذي يجب عليهم. يقول الأخ: هل يجوز الدعاء على من يسب الله والرسول؟ نعم، يجوز الدعاء إليه. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنوا. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. الله سبحانه وتعالى لعنهم، فهؤلاء ملعونون، ويجوز الدعاء عليهم عينا بأعيانهم، يجوز الدعاء عليهم بأعيانهم. يقول الأخ: ما هي الطريقة المثلى للاستفادة من المجلس الذي يكون فيه الإخوة أقران في الغالب؟ أولا، يجب أن يتحلى الأقران بنزع الحسد من النفوس، فإن الحسد غالبا ما يدب بين الأقران، غالبا ما يدب بين الأقران، وعليهم أن يحبوا لإخوانهم ما يحبونه لأنفسهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأن يتمنى لأخيه ما يتمناه لنفسه. وعليه أن يحرص على اختيار قرين من بين أولئك الأقران يدارسه العلم، ويكون هذا القرين حريصا على العلم وعلى تفهمه والأدب في مجالس العلم وحسن التعلم والإنصات، فإن القرين بالمقارن يقتدي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فينبغي على طالب العلم أن يختار من بين الأقران أصلحهم وأنفعهم له، لا من يشغله بالدنيا ويشغله عن العلم، فيتدارسون العلم ويتذاكرونه ويطرحون المسائل ويراجعون ما أخذوه في مجلس العلم مع الشيخ ومع المعلم، فيحاولون الاستفادة من ذلك بقدر الاستطاعة. وكما قال جمع من السلف: حياة العلم مدارسته، فيدارسون العلم ويتذاكرونه ويطرحون المسائل فيما بينهم، ويكون على اتصال دائم بهذا القرين قدر المستطاع، ولا ينبغي عليه أن يكثر من القرناء الذين يدارسهم العلم، من الأقران الذين يدارسهم العلم، لا ينبغي عليه أن يكثر منهم، فإن الاكثار منهم في المدارسة، وأنا أقصد هنا في المدارسة على الخصوص، يكون سببا في عدم الاستفادة التامة من العلم الشرعي. طيب، الأخ بالجزائر يقول: جزاكم الله خيرا شيخنا، لو تنبهنا في كل أدب على الأدب الذي ينبغي لزومه على طالب العلم في الدروس المباشرة أو المسجلة عبر شبكة الإنترنت وداخل غرف البايلوكس والبالتوك أو الإذاعات، وجزاكم الله خيرا. طيب إن شاء الله نفعل هذا إن شاء الله في المجلس القادم بحول الله سبحانه وتعالى، جزاك الله خيرا. على التنبيه. إذا مانع الزوج زوجته من زيارة أخواتها في الله، هل يجوز لها الخروج لزيارة من كانت منهن مريضة، لأن هذا حق من حقوق المسلم على المسلم، أم يجب عليها طاعته؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدك حرصا وثباتا على الدين. فأقول بارك الله فيك، لا يجوز لها الخروج، لا يجوز لها الخروج ولا يحق لها ذلك، بل لا بد لها أن تستأذن من زوجها، فإن لم يأذن لها فلا يجوز لها الخروج لزيارة أخواتها في الله. وليس هذا كما ذكرت الأخت أنه من حقوق المسلم التي إذا تركتها المرأة تكون عاصية لله سبحانه وتعالى، لأن حق الزوج أوجب من حق غيره، حق الزوج أوجب من حق غيره، فحقه مقدم على حق غيره من الناس، بل حتى على حق الوالدين، حق الزوج مقدم حتى على حق الوالدين. الوالدان لهما البر، هما أحق بالبر، لكن الزوج هو أحق بالطاعة، أحق بالطاعة. فلا يجوز لهذه الأخت أن تخرج من بيتها من غير إذن زوجها، وهي بذلك تكون إذا فعلت عاصية لله تعالى وعاصية لزوجها بذلك. سائل من السعودية يقول: شيخنا أحسن الله إليكم وفقكم ووفقكم وبارك فيكم، أخي في هذه السنة بإذن الله مشرف صيانة في إحدى حملات الحج، سيذهب معهم إلى الحج وهو لم يؤدي فريضة الحج، لم يؤدي فريضة الحج، مع العلم بأنه لم يتيسر له نعم يقول مع العلم أنه لم يتيسر له الحج من قبل، وفي هذه السنة تيسر له كل شيء بفضل الله تعالى، غير أن الحملة منعته من أن يذهب معهم حاجا، لأن عمله مهم جدا ولا يسمح له ذلك أو بذلك، ويتطلب منه أن يكون حاضرا في جميع الأوقات حرصا على سلامة الحجاج، ولا يوجد من ينوب عنه في مهمته. هل يأثم بذهابه معهم وهو لم يؤدي فريضة الحج والحالة هذه، ثم إذا ذهب إلى مكة هل يلزمه أداء العمرة، مع العلم لأنه قد أتى بعمرة في شوال، جزاكم الله خيرا؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدك حرصا أخي الفاضل. بالنسبة لسؤالك عن أخيك وأنه مشرف في إحدى حملات الحج ولم يحج من قبل، وهو في هذا العام قد تيسر له وهو مستطيع في هذا العام أن يحج، ولكن هذه الحملة لا تمنعه المعذرة من الحج، فنقول بارك الله فيك، بل الذي على أخيك أن يحج، فإن حق الله سبحانه وتعالى مقدم على حق الناس، وهو أولى وأوجب بالوفاء، وعمله هذا ينوب فيه عنه غيره، وإذا لم يوجد من ينوب عنه فلا يلزمه الذهاب، فلا يلزمه الذهاب، بل ذهابه للحج هو أوجب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. الله أعلم. طيب، هذا سؤال من أسئلة الإخوة في فاس. يقول الأخ: كيف يتغلب الطالب على الفتور، وكيف يجمع بين الطلب وتربية أبنائه؟ أما تغلبه على الفتور هي في محبة العلم الشرعي، وإذا عظمت محبة العلم الشرعي في صدر طالب العلم تغلب على الفتور بحول الله سبحانه وتعالى. ولكنه لا بد وأن يعرض له في طريق الطلب الفتور، فإذا عرض الفتور في طريقه فلا بد وأن يكون هذا الفتور إلى سنة، وأن يبادر إلى معالجته ما استطاع، والفتور قد نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن لكل فترة شرة. الفترة هي الفتور، والشرة هي ضدها. إن لكل فترة شرة، وإن لكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي. وينبغي عليه أن يبادر في التخلص من الفتور، وأن يكثر من سؤال الله سبحانه وتعالى، أن يزيح عنه وعن قلبه كل ما يكون عائقا دونه ودون طلب العلم الشرعي. وعليك من إكثار الدعاء لله سبحانه وتعالى أن يفتح عليك من فضله، وأن يعينك، وأن تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المعين، وأن هذا العلم الشرعي هو فضل من الله سبحانه وتعالى، وهذا يورثك إذا علمت ذلك أن تزداد أو تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يزيدك من هذا العلم الشرعي، وأن يتفضل عليك بالعلم الشرعي. فأكثر من الدعاء والتضرع إلى الله والاستغفار، وأسأل الله سبحانه وتعالى يثبتنا وإياك على طاعته. طبعا بالنسبة للأخ الذي سأل عن الحج لأخيه، يعني سأل عن العمرة، عن أداء العمرة، فأقول: ما دام أخوك قد أتى بالعمرة في شوال كما ذكرت فلا تلزمه العمرة، والعمرة على الصحيح أنها واجبة من أقوال أهل العلم كما دلت على ذلك السنة، والله أعلم. طيب، هذه أخت من ليبيا تقول: أحسن الله إليكم شيخنا، هل يجوز لأم أن تفطم ابنتها قبل السنتين؟ هل يوجد شروط لفطام الطفل قبل العامين؟ أفيدوني بارك الله فيكم. أما بالنسبة لفطام الطفل فإنه قبل السنتين إما أن يكون الطفل محتاجا إلى الرضاعة، وإما أن يكون غير محتاج لها. إما أن يكون محتاجا لها، وإما أن يكون غير محتاج لها. فإذا كان غير محتاج لها فلا بأس بفطامه بشرط الاتفاق بين الزوجين، الاتفاق بين الزوجين. قال الله سبحانه وتعالى: وإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وأما إذا كان الطفل محتاجا للبن الأم فلا يجوز لها أن تفطمه قبل السنتين، لا يجوز لها أن تفطمه قبل السنتين، وقد جاء في الحديث ذم الأم التي تمنع طفلها من لبنها، جاء في الحديث ذم الأم التي تمنع طفلها من لبنها، ولعلي إن شاء الله إذا تذكرت لفظ الحديث إن شاء الله أن أذكره بحول الله سبحانه وتعالى. وثابت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الترهيب من ذلك، إن الآن لا يحضرني الحديث، لعلي إن شاء الله إذا يعني تذكرت الحديث إن شاء الله أن أذكره. وأما الشروط لفطام الطفل قبل العامين فهو ما ذكرنا، أن لا يكون محتاجا إليه مستغنيا عنه بغيره من الطعام، وأن يكون ذلك عن اتفاق بين الزوجين. هذا يخص من الجزائر، تقول أحسن الله إليكم شيخنا، هل يجوز للمرأة أن ترضع ولدها أمام أم زوجها وأمام محارمها كأخيها مثلا، بارك الله فيكم؟ أقول هذه من الآفات التي انتشرت كثيرا في هذا العصر، ولا يجوز أبدا للمرأة أن تظهر شيئا من عورتها أمام كائن من كان. فالمرأة لها عورتان، المرأة لها عورتان، عورة أمام محارمها والنساء المسلمات، وعورة أمام الأجانب والنساء الكافرات. فأما عورتها أمام المحارم والنساء المسلمات فهي فيما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة النور، قال سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن، إلى أن قال سبحانه: أو نسائهن، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. هؤلاء كلهم عورة المرأة أمامهم هي عورة واحدة، هي عورة واحدة، وهي ما يظهر عادة وغالبا حال كونها في البيت وفي الخدمة وفي المهنة، وكذلك ما يزين من الأعضاء وما تتزين به أيضا من الأعضاء كالشعر والرقبة وموضع القلادة من الصدر، يعني أعلى الصدر، واليد التي يكون فيها الأساور على العضد، والدملج الذي يكون فيما بين المنكب والمرفق، وكذلك الخلخال الذي يكون في أسفل الساق. فمثل هذه المواضع لا بأس ولا حرج بكشفها. أما كشف الثدي والظهر والبطن أو ما فوق نصف الساق ونحو ذلك فهذا لا يجوز سواء كان ذلك أمام النساء أو أمام المحارم. وأما من أفتى من أهل العلم لأن عورة المرأة أمام العورة هي كعورة الرجل أمام الرجل، من أفتى من أهل العلم أن عورة المرأة أمام المرأة هي كعورة الرجل أمام الرجل فليس لديه دليل لا من الكتاب ولا من السنة، ورد في ذلك دليل ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم يقيس المرأة على الرجل، يقول عورتها من السرة إلى الركبة قياسا على عورة الرجل أمام الرجل، وهذا لا دليل عليه ولا يصح القياس هنا مع وجود النص من قول الله سبحانه وتعالى أو نسائهن. وهذا كثيرا ما يتساهل فيه كثير من النساء، بل حتى إن الذين يقولون بأن عورة المرأة أمام العورة هي من السرة إلى الركبة يقولون ولا يجوز لها أن تكشف بطنها أو ظهرها أو ثدييها، ويعتبرون هذا من الحاجة. وإن كان هذا الكلام كما ذكرت يعني ليس عليه دليل هو أن يقال أن العورة من السرة إلى الركبة، لكن نقول حتى هؤلاء القائلين بأن عورة المرأة أمام المرأة من السرة إلى الركبة لا يقولون بجواز كشفها لهذه المواضع. نعم، وإن كان منهم من يستثني رضاعة المرأة أمام النساء، المرأة أمام المرأة منهم من يستثني هذا ويقول هذا يخرج من باب الحاجة، ولكن لما جاء النص في ذلك صريحا ما جعل لأحد في ذلك يعني خيارا أو مقالا أبدا. تذكرت الحديث الذي أردت أن أذكره بالنسبة لي فطام الطفل قبل السنتين إذا كان محتاجا للبن. فالحديث هو لما كان النبي صلى الله عليه وسلم نائما فرأى عليه الصلاة والسلام رأى رجلين فذهب به إلى عدة أماكن فيها رأى النبي صلى الله عليه وسلم عقوبات لبعض العصاة، ومن ذلك قال صلى الله عليه وسلم ثم انطلق بي فإذا بنساء معلقات بثديهن أو بثديهن تنهش بهن الحيات، فقال صلى الله عليه وسلم قلت ما بال هؤلاء؟ قيل هؤلاء اللاتي يمنعن أولادهن ألبانهن، هؤلاء اللاتي يمنعن أولادهن ألبانهن، فعقوبتهن يوما القيامة أن يعلقن من ثديهن وأن تنهش بهن الحيات عقوبة لهن على منعهن للبنهن عن الطفل. وأما كيف تعرف حاجة الطفل هل هو محتاج أو لا إلى اللبن، وهي ضعيفة البنية كما أرسلت مستدركة، إذا كانت الرضاعة تضر بها فلا بأس، إذا كانت الرضاعة تضر بها فلا بأس أن تفطمه، لا بأس عليها أن تفطمه. وأما معرفة حاجته فهذا لا يحتاج إلى كلفة، فالصغير تنظر فيه هل يستغني عن اللبن أو لا يستغني، عنده طعام يأكله ويستغني به عن اللبن، يستغني به عن اللبن، فإذا يعني أعطته هذا الطعام يستطيع أن يستغني عن اللبن. واليوم يعني إذا كانت المرأة ضعيفة البنية كما ذكرت فعندها البديل، عندها البديل وهو اللبن الصناعي، هذا بديل على الأقل إلى أن تفطم هذا الطفل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبته لها نباتا حسنا وسائر إخواننا من المسلمين، والله أعلم. طيب الأخ من المغرب يقول أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم التسمية عند بداية الوضوء في الحمام الذي فيه مكان الاستحمام ومكان لقضاء الحاجة، وهل تكون فيه التسمية جهرية أم سرية، وماذا عن التشهد بعد الوضوء، هل يقال داخل هذا الحمام أم خارجه، بارك الله فيكم شيخنا، أعطونا تفصيلا في هذه المسألة جزاكم الله خيرا، أسأل الله أن يحسن إليك ويجزيك خير الجزاء. أما التسمية بارك الله فيك في بداية الوضوء، فأولا الصحيح أن في ذلك ثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك ابن أبي شيبة وغيره من أهل العلم، قالوا ثبت لنا، قال ابن أبي شيبة يقول ثبت لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله، فالحديث في ذلك صحيح، لا صلاة لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا أولا، وصححه جمع من أهل العلم من أئمة الحديث. وأما التسمية في مكان قضاء الحاجة، في مكان قضاء الحاجة، فنقول الصحيح أنه يتلفظ بالتسمية ويجهر بها ولا يقولها في سره، يسمع نفسه فيسمي لا يقولها في سره، والدليل على ذلك أمور، أولا أنه لا يوجد دليل لا من الكتاب ولا من السنة على المنع من التسمية في هذا الموضع، وفرق بين أن يسمي الإنسان أو أن يذكر الله سبحانه وتعالى حال قضاء الحاجة أو أن يذكر الله تعالى مكان قضاء الحاجة في مكان قضاء الحاجة، فحال قضاء الحاجة فهذا لا ينبغي، وأما ذكر الله سبحانه وتعالى في مكان الحاجة ومع الحاجة إليه فهذا لا شك في جوازه، بل هو الأظهر، والله أعلم، أقول الأظهر جوازه ولا يمنع منه، وخصوصا فيما لو كان في أمور مأمور بها شرعا كالتسمية في بداية الوضوء، وكذلك لو رأى الإنسان أمرا واستعاذ منه ونحو ذلك مما لو احتاج إلى ذكر الله سبحانه وتعالى. وأما التشهد بعد الوضوء فلا بأس أن يقوله داخل مكان داخل الكنيف الذي هو مكان قضاء الحاجة، أو أن يقوله خارجه، ولو قاله خارجه أكمل وأفضل وأبعد عن خروجا أولا من الخلاف بين أهل العلم، وثانيا يعني هو أكمل وأفضل من جهة عدم الحاجة إلى ذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت على الخصوص، فلو أخره يعني لحظات يسيرة لا يضر ذلك، فيكون في ذلك خروجا من الخلاف، والله أعلم. وقت من المغرب تقول أحسن الله إليكم، هل يسن للنساء أيضا لبس لباس جديد يوم العيد؟ النساء شقائق الرجال، فما ثبت للرجال يثبت للنساء، والله أعلم، إلا أن يخص ذلك دليل شرعي فيسن لهن إن شاء الله ذلك. طيب، هذه أخت من المغرب تقول بارك الله فيكم، هل كل من تكلم في العذر بالجهل يعتبر حداديا؟ ومن هم الحدادية ومن رؤوسهم قديما وحديثا جزاكم الله خيرا؟ لو عكست السؤال وقلت لا، من هم الحدادية أولا حتى نقول من تكلم في هذا هل يقال له حدادي أو لا؟ طيب، أقول بداية الحدادية هي طبعا نسبة إلى محمود الحداد، محمود الحداد، وأذكر أنها نسبة كان كنيته كانت أبو عبد الرحمن، وكان يسكن في المدينة، كان يسكن في المدينة، هذا محمود الحداد، وكان يذهب بين الفترة والأخرى إلى الرياض، يذهب إلى الرياض ويجالس بعض المشايخ هناك، وكانت له عناية بالحديث، ولكن عناية سيئة، كان يرى نفسه أنه يعني قد بلغ رتبة عالية من يعني في في في في باب الحديث، حتى أنه ألف بعض الكتب باسمه وباسم زوجته، وكان دائما كما حدثنا بعض مشايخنا يقول كان دائما ما يرونه وهو يفتح يعني أزرار الثوب من الأعلى، كما حدثني بذلك الشيخ ترحيب وفقه الله سبحانه وتعالى. وكان يفعل ذلك تقربا، الفتح الأزرار كان يفعله تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وكان يعرف بها. وكان هذا الرجل له مسائل يشذ فيها، وكان هذا الرجل ينتهج منهج الشدة، سواء كان في مسائل التكفير أو في مسائل التبديع. وكان في بداية أمره قد خفي شأنه على كثير من العلماء والمشايخ، فقد خفي حاله حتى على مثلا على الشيخ ربيع في بداية أمره وجمع من مشايخ المدينة، وكانوا يظنون به خيرا ويحسنون فيه الظن، حتى بدأ بعض المشايخ وأهل العلم يحذرون منه، وحتى استنكر يعني في بداية الأمر الشيخ ربيع وفقه الله سبحانه وتعالى وغير من أهل العلم استنكروا التحذير منه، وكانوا لا زالوا يحسنون الظن به. ثم تبين لهم حاله، كان نشيطا، هذا الرجل كان نشيط، فكان يخرج من المدينة إلى الرياض إلى الشرقية إلى حائل إلى كذا، ويذهب من مكان إلى مكان، له نشاط في الدعوة وله نواب. فغر هذا الرجل أهل العلم بتمسكه بالسنة ظاهرا، لكن لما تبين حاله حذر منه العلماء وبينوا فساد منهجه وأصوله، والتي من أهمها وأعظمها من لم يكفر الكافر فهو كافر، ومن لم يبدع المبتدع فهو مبتدع. وهذه من أعظم أصول الحدادية، كانوا يرون تبديع الأئمة الذين وقعوا في بعض الأخطاء ولكنهم كانوا في ظاهرهم على السنة مع وجود المخالفات العقدية أو المنهجية، والتي كانت عن إما عن تقليد أو قصور في الفهم كما حصل مع النووي وغيره، وكان يرون بحرق كتبهم، وأن كل من وقع في بدعة فهو مبتدع، ولا يفرقون بين الحكم العام والحكم على الأفراد، لا يفرقون بين الحكم العام والحكم على الأفراد. والشيخ ربيع كتاب ألفه في بيان مخالفة الحداد، محمود الحداد، واسمه مجازفات محمود الحداد أو مجازفات الحداد نحو هذا الاسم. فهم يعني كانت عندهم غلظة وكانت عندهم شدة زائدة عن الحد، أوصلتهم حتى إلى تبديع بعض العلماء المعاصرين، كان بعضهم يبدع حتى الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وغيره من أهل العلم يبدعونهم، يبدعون الأزهر ويتكلمون فيهم. يعني هذه من أبرز يعني علامات الحدادية، هذه أبرز من أبرز علامات الحدادية. وأما مسألة العذر بالجهل فليس كل من تكلم في مسألة العذر بالجهل أو قال بأنه لا يعذر بالجهل يقال عنه حدادي، لا، لا يقال عنهم كل من وقع أو في من قال معذرة بأنه لا يعذر بالجهل لا يقال عنه أنه حدادي. مسألة خلاف بين أهل السنة بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يرى العذر بالجهل ومنهم من لا يرى العذر بالجهل، كما نبه على ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه كشف الشبهات، في شرح كشف الشبهات نبه على ذلك رحمه الله تعالى. فليس كل من تكلم في هذه المسألة يقال عنه أنه من الحدادية، لا، فالمسألة كما ذكرت هي مرتبطة بي يعني هي خلاف بين أهل العلم، لكن هنالك من غلا في هذه المسألة يعني غلوا شديدا، غلا في هذه المسألة غلوا شديدا، فخرج به عن يعني حد الاعتدال وإلى تبديع أهل السنة ورميهم بالبدعة ومخالفة السنة، بل حتى يعني لمن من خالف مخالفة يسيرة يبدع عندهم ويهجر، ولو كانت المخالفة من المخالفات التي لا تصل إلى حد التبديع فيخالف عندهم فيحذر منه مباشرة ويبدع ويهجر، وليست عندهم أصول منضبطة في باب الجرح والتعديل والتبديع وكذلك في التكفير، ليست عندهم أصول منضبطة، وهم انطلقوا من جهل واتخذوا رؤوسا جهالا، ومن رؤوسهم هذا هو محمود الحداد الذي كان سببا في ضلال هذه أتباعه ومن كان على شاكلته. الله أعلم، هذا باختصار الكلام هو يطول، و نراجعون إن شاء الله يعني كلام الشيخ ربيع في كتاب مجازفات محمود الحداد، تراجعون إن شاء الله كلامه بحول الله سبحانه وتعالى تجدون فيه ما يشفي ويكفي. طيب، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يعفو عنا ويتجاوز عنا وأن يتقبل ما قلناه وأن يجعله خالصا لوجه الكريم، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وإلى هنا نأتي إلى ختام هذه الأسئلة، طيب هذه مسألة طيب مسألة مهمة أذكرها طيب على عجل نبه علي الأخ. طيب هذا سؤال عن حملات الحج وأنها قد أغلقت استقبال الحجاج وأن ولي الأمر لا يسمح بالحج بدون حملة. طيب هذه السؤال راجع إلى أنا ظننت أن السؤال عن الحج بدون تصريح. طيب هذا السؤال راجع للأخ الذي يسأل عن أخيه أنه أراد الذي كان مشرف في الحملة. طيب يقول هذه الحملة عرضت على هذا الرجل لو أراد أن يحج معهم مجانا لكن عمله لا يسمح بذلك والآن لا يوجد مشرف بديل والحملة محتاجون إليه فماذا يفعل جزاكم الله خيرا. ذكرنا الإجابة على هذا أنه ليس له أن يترك ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه لأجل أمر مستحب، غاية ما يكون فيه أنه مستحب، والحج حج فريضة وهذا حجة الإسلام، فكيف يترك حجة الإسلام لأجل عمل مستحب؟ ما تترك حجة الإسلام لأجل أمر مستحب وعمل مستحب، بل لا بد من أن يعني يقوم بما أمر الله سبحانه وتعالى به من تأدية حجة الإسلام. والله أعلم. وما دام المسألة يعني أنا كنت أظن السؤال عن مسألة الحج بدون تصاريح، التذكير يا إخوة الذي عليه عامة العلماء الكبار في مسألة الحج بدون تصريح، وخصوصا لمن كان من دول الخليج والسعودية على الخصوص، يعني هم أكثر من يحج بدون تصريح. فأقول يا إخوة ولي الأمر قد نظم الحج، وبعض الناس قد يتعلل هنا بمسألة ويقول إن الحج قد فرضه الله سبحانه وتعالى وأن ولي الأمر قد منع من الحج فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هكذا يقولون، وهذا من الجهل وخطأ والخطأ في الاستدلال. فإن الحج فرضه الله سبحانه وتعالى بلا شك وأوجبه، ولكن ولي الأمر لم يمنع من الحج ولم يحرمه على الناس، ولكنه نظم الحج، نظم الحج بما حصل من المفاسد العظمى والكبيرة، حصلت مفاسد كبيرة لا يعلمها إلا يعني من دخل في هذه المسائل وعاش وعاشر، بعضها وصلت إلى الجرائم ووصلت إلى القتل وإلى غير ذلك، بل حتى أن يعني هذه الدولة أسأل الله سبحانه وتعالى يحفظها ويجزيها خير الجزاء على ما تقوم به، يعني تضررت كثيرا من الحجاج الذين يأتون بدون تصاريح كثيرا جدا، والحجاج الذين يتخلفون في كل عام هم بعشرات الألوف، في كل سنة يتخلفون عن الرجوع إلى بلادهم، هؤلاء يكونون عبء على هذه الدولة وعلى ولاة الأمر فيها، ويكون حملا ثقيلا عليهم، وقد كثرت الجرائم من هؤلاء الناس، السرقات، انتهاك الحرمات، انتهاك أعراض الناس إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة، القتل وغير ذلك، كثرت لقلة العلم أولا والدين، وثانيا لقلة ذات اليد، فيأتي من بلاده ليس عنده ما يأكله ولا ما يشربه ولا ما يقوت به نفسه، وقد يأتي ومعه زوجته وأبناؤه، فكيف يعيلهم؟ فيلجأ إلى السرقة ويلجأ إلى غير ذلك، هنالك أمور كثيرة تترتب على هذه المسألة. وقد يقول القائل أنا لست من هؤلاء وأنا لن أتخلف إن شاء الله. نقول له يا أخي ما دمت لم تستطع أن تحج فأنت معذور، فإن من شروط الحج الاستطاعة، وأنت هنا غير مستطيع، أنت هنا غير مستطيع. وإذا سألك الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فقد كفيت، وجوابك هو بأن من نظم هذا الحج هو الذي يتحمل ذلك. والحمد لله الذين نظموا هذا الحج، يعني ما هذا التنظيم لعله أحوج ما يكون إليه الحجاج، هم أحوج ما يكون إلى هذا التنظيم. ومن حج قبل سنين يعلم حتى المشاكل والمصائب التي كانت تحصل حتى في الحج، في أثناء الحج، بل حتى تحصل بعض الأمور المحرمة عياذا بالله والتي لا يصلح أن تذكر. وأحيانا تجد بعض النساء التي أتينا بلا تصريح تنام في الطرقات وتكشف منها تتكشف العورات عياذا بالله سبحانه وتعالى، وأمور كثيرة تحصل. في أخوة ينبغي علينا أن يعني نلزم هذا الأصل العظيم الذي هو من أصول أهل السنة، وهو السمع والطاعة لولاة الأمر والدعاء لهم بالتوفيق والسداد والصلاح. وأنت إذا جئت من بلادك، من جاء من خارج المملكة السعودية لأجل أن يعني يؤدي هذه الفريضة التي افترضها الله سبحانه وتعالى عليه، أن يلتزم بالأوامر التي وضعها ولي الأمر مما لا يخالف الشرع، عليه أن يلتزم بها. وفي ذلك إن شاء الله يعني صلاح للعباد والبلاد وما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. أذكر هذا من باب التنبيه والتذكير، وإلا فهذا فهو الذي عليه جمع من المشايخ، منهم المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ والشيخ صالح الفوزان والشيخ عبد المحسن العباد والشيخ محمد المدخلي وغيرهم من أهل العلم، يرون أنه لا يجوز لمن ليس لديه تصريح أن يحج. هذا باختصار، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه كرمه أن يعفو عني وعن إخواني ويتجاوز عنا أجمعين، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.